لقد حرمت زوجتي لمدة سنة وبعد شهر من الزمن رديتها فما الحكم في ذلك يا سماحة الشيخ مأجوري؟ إذا كنت جامعتها عليك كفارة الظهر، وإن كنت رديتها في البيت ولكن ما جامعتها ما عليك شيء حتى تتم السنة، فإن جامعتها قبل السنة فعليك كفارة الظهر المذكورة في سورة المجادلة، وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكين 30 صاعا قبل أن تقربها، 30 صاع لكل مسكين نص صاع يعني كيلو ونص كل واحد، 90 كيلو كل واحد لا كيلو ونص قبل أن تقربها عند العجز عن العتق والعجز عن الصوم، هذه كفارة الظهر.